مارو برودكشن وزرانا صلحنا والمحصول علشان زرعتهم خايبة اسلكوا يا ولاد العيبة صحبتكم اصلا غايبة نسينا لب وشين كلب الرشين اللي مالوش لازمة لا مؤاخذة ده تحت الجزمة ما يحلش وقت الأزمة او انضم او انضم انتو او انضم واحنا ولا غلطان مش فارق معانا براحتكو براحتكو ما تروحوا بخبتكو خاينين اوي يخرب بيتكو كل اللي راح كان فاض سلامتكم يا اللي بتأذوني وفات ليلة عش بتحاربوني قدامي عاملين بتحبوني وفي ضغري وحوش وبتاكلوني الفريد عمره ما كان في المن يا ما ناس جدعان على قد الحن بس انا طول عمري بتاع افعال لو ليكوا لو تليفوني شغال عشان المزاجات كلها عمالة تتفتش طب خد عشان انت ما خدتش ومعايا تاني ما تتحار حضر الدخان زمروا الجدعان واوان فكيتوا الاستيك كلكوا رجالة بلاستيك مبدعكم طفش وفيستيك بنفسي باسمي وتعبك يا خصمي انا بعلنها لك رسمي انت مين علشان تنافسني مفلس مهلس وعامل لي فيها كويس بيبخر بيمحلس اتقطعني الكايس فاهم ما باكلش من الكالح مدفوع كده بقى يا ابن امبارح وشطنك اللي بعقلك سارح انا بيني وبينه دروس يا شوف يا اللي وجودي مغطاني شايف لو جيت عالسكة يا مرحب بيك ما بشوفش بعيني غير رجالة او انضم او انضم او انضم انتو او انضم واحنا ولا غلطان مش فارق معانا براحتكو براحتكو ما تروحوا بخبتكو خاينين اوي يخرب بيتكو كل